من اكل ثوما او بصلا ان يقرب مصلى، لا يصلي معه. ايه العلة؟ علة تدور معها الاحكام، نص عليها النبي عليه الصلاة والسلام: فان الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو ادم، يعني المعتدلون من بني ادم، ما في ناس منحرفة، لكن اوساط بني ادم يتأذون من الرائحة الكريهة، رائحة الثوم والبصل، في ناس ما تفرقش معاهم العملية دي، فهؤلاء الخطاب ليس معهم، لكن اوساط الناس يتأذون من رائحة الثوم والبصل والكراث، ومن باب اولى رائحة الحذاء ورائحة العرق الى اخره، كل ما كان رائحة كريهة. فالملائكة تتأذى وبنو ادم، لان بني ادم يتأذون، واقبح من ذلك السجاير بقى والدخان. فمثل هذه الامور ايها الاخوة مما ينفر منها العباد وتنفر منها الملائكة، وفي بيوت الله ينبغي ان تصان المساجد عن مثل هذه الروائح الكريهة، لان الطيبات للطيبين. فهذه من مهمات المسائل التي ذكرها العلماء فيما يتعلق باللباس. ثم ذكروا مسائل حقيقة لا يتسع الوقت لها، لكن يعني احثكم بعد انصراف من الدرس اذا رجعتم الى بيوتكم سالمين ان شاء الله، تفتحوا الكتب في هذا الموضع في اخر الكلام على سطر العورة، يتكلمون عن بعض احكام اللباس في الاقناع، كشاف القناع، في شرح المنتهى، في الفروع، غيره من الكتب، وتقرؤون هذه المواضع وتعتنون بالعمل به، لان هذا لا شك مما يجمل به الانسان، مما يجمل به الانسان، وفيه طاعة وقربة، فيه اقتداء بالسنة، وفيه اظهار لبعض فضائل هذا الدين. هذا الدين ليس دين رهبانية، وانما دين يعتني بالظاهر والباطن. فلا تظن انك اذا كنت زاهدا او طالب علم انك تؤمر بان تكون مهملا في نفسك وفي ثيابك وفي رائحتك، لا ابدا، العكس هو الصحيح. ثم قال المؤلف رحمه الله: ومنها اجتناب النجاسة، يعني من شروط الصلاة. منها، رجعنا الى كلام على اصل الباب وهو شروط الصلاة، ومنها يعني من شروط الصلاة اجتناب النجاسة. فين؟ في الثوب والبدن وايه والبقعة، ثلاث اماكن. تجتنب النجاسة في ثوبك وفي بدنك وفي بقعتك، يعني في المكان الذي تصلي فيه. فمن صلى حامل نجاسة، العشاء خلاص حقنا، خلاص نقف عند هذا عند بداية الكلام على اجتناب النجاسة، لنبدأ بها في المرة القادمة. وابدأ في